حكم الذي يمر والمصلي يصلي على بعد 3 أمتار علما بأنه لا يوجد سفرة بينه وبين المصلي. المصلي هو يفرط فلا شيء عليه، لكن لا يقوم من يصلي بعيد، يمر بعيدا. كما هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة إلى 3 أمتار بينه وبين الجدار 3 أمتار، فإذا كان بعيدا عن بينه وبين الصلاح مع أكثر لا يمر. أما إذا كان هناك سفرة فلا يمر بينه وبينها، يمر بعيدا. طيب يا شيخ، بالنسبة في الصلاة على أئمة الحرم، إذا أتى يوم الجمعة يقف الإمام في أحد المصابيح وهم محاذين الشيخ مع 3 جوانب. مكة فيها جهة في مكة فيها جهة في لكن الشيخ أنا ما أقول يعني قصد إنه ما يقف متقدم مرة واحدة، يقف في أغلب المصابيح. كل وراها اللي جهة يسلوها كل جهة لوها ما يقف. أنا طالب أسكن السكن الجامعي، وهناك بعض الطلاب هداهم الله لا يؤدون الصلاة في المسجد، وأنا أعرف بعضهم ونصحتهم ولكن بلا فائدة، فماذا أعمل؟ وإذا تركتهم هل أنا مخطئ؟ أرشدني جزاكم الله خيرا.